فتبت يداكم فتبت يداكم فتبت يداكم ارن بالما يكتوتي رك ارن بالما يكتوتي ايها العصبة التي امام نينا امام نينا امام نينا ما جيخالي قصيده بي رك دامي جوخ سيري تصي برسم البدر برسم البدر سر البريه البريه مكو يوك فتبت يداكم ايها العصبة التي برم دراينانا تسيء برسم البدر سر البرية فشلت يداكم بئس ما قد أسرتم من الصدر أدغانا لديكم كجمرتي فما لكم غابت وضاعت جودكم وعشتم حياة المهتدين بحسرتي فأنتم مسيئون به وبدينه فلا نلتم فوزا على سوء نيتي تجرأتم أنتم علي برسمي أيرسم نورا لا يطاق بالنظرة هو الجوهر المكنون والصمد الذي خلف بنانا فلولا ما كان الوجود بخلقتي برم دراينانا وارواح كل المهتدين به غضب من السخي انوارا لكشف الجنة ثمن برم دار كسف خليفة بنا ما دفرني نمكل سنقم بسيدنا محمد من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من المؤمنين روحه أثل النشأة فمن لم ينل من سقي بات ملحدا وعاش شقيا كافرا كل دعوتي سن منصورني فهذا رسول الله والسند الذي شفاعته ترجى غضا يوم الرغبة فهذا رسول الله والسلم الذي يتقي الأبرار صيرا لحضرتي فهذا رسول للبرية كلهم سعادتهم وفوزهم عين رحمتي فهذا رسول الله والمنبع الذي فيوداته تجري إلى يوم نفختي كجنجل برم خمخمينينا فهذا رسول الله والأكمل الذي كوكي ما دم بشر ونصيرنا محمد ننت زرت الحبيب الذي لولا ما فرد الكون وما أنعم من أنعم الله كوكي ما دم بفاست شيخنا تجاني ننت ينابعني كربي شديد فلم أجد خلاصا به على الإله وعزتي يناجيك يا الله ربي وخالقي اخذني يا مولاي من كل شدتي منصور قد نلت ما لم يحوي أحد لثوركم جدكم والشعي مشكورا شاجابوي سمالك نانا بادو مم جوتت دي جي خلافك درايك دارويك دامر جيك درابويك لموزين دي كسوك خليفة بي جوغل بخاو جو مجل برام داي منصور قد ملت ما لم يهوي أحد لذوركم جدكم ذا الشعي مشكور تقبل الله أمين رب العرش ذوركم للجد والعم والجزاء موفور شهد يبدأ يسمى لنينكو على الله يا منصور أجرك لا علي جزاك إلى العرش عني قطعي بخاتم نظم الأنبياء وجدي شفيع الورى في الحشر أعلى بني قصي كسب سر المنصور برم دار جن دفني نما قلكو أطال لنا الباقي بقاء أكمل جاء حمول أذى الأخلاق سيفا ديوي ديوي لما قمت من دق جكسا ونائبا عن العم يا منصور ما تخمجك ديوي وعشت معافا دائما ومؤيدا وواقاك أشرار الأعداء رب كل شيء كسب خليفة بدفلني نما قال نينا بايا بابا كرسي كسب سرين بابا كرسي مالك دفلني نما قال شيخ الخليفة بابا كرسي زور الخليفة والإله أعلى يعني المريد كما يرضى ويهوى دوما أيوي بايا ربنا كاربي من زاروا بسليم القلب ما علمنا أسأل بي كل ما يفوز بما نواه من شيء من عمال فلذي تنلغ مفاذا حيث جرى بحبلي تنل التوفيق